وإقامته بحجته على منحرفين عن طبيعة الدين، أنه مهما حاول المنحرفون عن شأن الله عز وجل أن يثبتوا باطلهم بدليل الكتاب والسنة، إلا بما يجد أن دليلهم يعود عليهم. إلى دليلهم يجب عليهم، وما نحن فيه من هذا القبيل تماما. قالوا الله عز وجل هذا ما سائر ولا تريد، قال لا نستطيع ان نمشي على الانسان هذا الدليل كتاب السنه، او ها هنا يردون المعتزله، يردون المعتزله والواقفون اهل السنه والسنه في هذا، لكن من جهه اخرى يلتقون مع المعتزله ويخالفون الكلام، لانهم ينكرون ايضا كلام الحقيقه كالمعتزله. ولهذا الإنسان يخالفون عن السنة، لذلك كما قدمنا آنفا هم فيها يرفضوا المعتزلة وهم فيها يخالفوهم، وهم فيها أخرى يرفضوا أهل السنة أهل السلف من فيها يخالفوهم من فيها أخرى، وجامع ذلك أنهم يلتقون مع المعتزلة بإنكار للكلام الإلهي الحقيقي، وهذا مخالفة منهم جميعا للسلف الصالح. يخالفون المعتزلة بالإيمان بأن الله يتكلم، المعتزلة يخالفون الله لا يتكلم، وبهذا الذي يتظاهرون به من إثبات الكلام الإلهي موافقون على السنة، لكنهم في الواقع هذه موافقة تسليم لفظية، لأنهم إذا حصل معهم وإذا بالكلام الذي آمنوا به هو كلام المعتزلة، لكن بتحريف بسيط المعتزلة يقولون كلام الله حقيقة في خلقه هو لا يتكلم، لكن الإنسان يقول الله أيضا حقيقة لا يتكلم لكن له كلام نفسي، هذا الذي لم يؤمن به المعتزلة. نقول له ما استفاد مؤولة سواء كانوا من الإسرائيلية أو الماتريدية في تأويل كلام الإلهي بحقيقة الأولى في الكلام النفسي، ما استفاد من ذلك؟ طبعا إذا عرفتم الدافع للمعتزلة من جهة والماتريدية والأشاعرة من جهة أخرى، إذا عرفتم الدافع لهؤلاء وهؤلاء إلى إنكار الكلام الإلهي بالنفي الحقيقي، عرفتم أنهم لا استفادوا شيئا من تأويلهم للكلام الحقيقي لأنه كلام نفسي، وذلك